المفروض لعب المحاضرات أو مثل هذه المحاضرات توجيهات وتعليمات وتوجيهات للطلاب، وإذا كان الطالب في حضور من بعدها أو ما كان غيره فهو ما يمكن فيه، أو إذا كان رمضان بذلك والطالب ملزم بحضور هذه المحاضرة يحاول أن يخرج منها فائدة. يحاول يخرج من هذا المحاضرة فائدة. طبعا اذا حاول الانسان ان يحصل على فائده فاحسن. هناك ملاحظات يعني ودي ان النقل يعني الطلاب حاضر يا جماعه اكثر الطلاب قانون جديد. بالنسبه لطلبه العلم اولا بالنسبه لايش؟ المفروض ان طالب العلم يحاول ايش؟ يقول العلم يعرف ما امر الله به وما نهى الله عنه، لكن لماذا يحاول معرفه ما امر الله به وما نهى الله عنه؟ للتصديق. ولكن للاسف نلاحظ كل من حاول من طلب العلم يعني في النتيجه تربيه، نتيجه عكس الناس يحاولوا يتعلموا ويعرفوا ايش يعملوا. واحنا بنتعلم نبصر وش نبطل وش كنا نترك وش نسوي، يعني كاننا بنبحث عن الاشياء، نبحث عن الرخص، نبحث عن الاشياء اللي يمكن نتركها، وهذا مشكله. يعني اذا انا بلاحظ كثير من الناس مثلا قبل ان يبدا في طلب العلم يكون انسان ملتزم، يكون انسان متدين، يكون انسان صاحب اخلاق حسنه، ما بلا يبدا يدرس وغيرت يعني تغيرت ايش؟ اخلاقه، تغيرت طبائعه، يعني عكس ما هو مطلوب. المفروض ان احنا كنا نتعلم نعرف وش هذه والمفروض نعمل وش نترك. لكن للاسف ما بلاقي طالب العلم يدرس. اولا بتلاحظ انك اهمال في كثير من الاشياء من العبادات. ما عاد بيهتم بمواظبه على الصلاه، ما عاد بيهتم فيك. بتلاحظ تعامله مع الناس. أصبح تعامله مع الناس في أصبح سيء. هذا طبعا ما هو عام لكل طالب، لكن كثير من الطلاب إذا بدأ يدرس علم خلاص لا عاد كلمة لا عاد حاجة إنه بيقرأ، خصوصا حتى في بيته. نلاحظ مثلا يعني للآباء يعني لكبار الأسرة حقوق على أبنائهم، يعني يقوموا بخدمتهم يعني بقضاء حوائجهم. لكن بنلاحظ كما بدا الانسان يقرا خلاص ما عاد يمكن يقضي لهم اي حاجه، كل ما قالوا شيء قال ايش؟ معناه مقرا، معناه اخبار، معناه كذا. وفي الواقع ما هو نتيجه اهتمام بالدراسه وبالامتحانات وغيرها. لاننا يعني يجرب كل واحد في نفسه. احنا يعني كل واحد بيقول كذا، اذا كلفوا بمهمه ولا طلبوا مني شيء بيقول معاه ايش؟ معه دراسة، معه امتحانات، معه اخبارات، معه كذا، يدور له اجل اعذار. لكن لو يجرب، لو يحاول يفكر يبصر وش بيدرس في اليوم، كيف بيراجع بيلاحظ ان اكثر وقته بيضيع بدون دراسة. بيضيع وقته، بيقعد بيروح مثلا يذاكر هو واحد، يقعد ويتجابر وباقي ساعة قبل يبدأ يذاكر. ولا يروح مكان ويضيع وقت مدري كم. خلاص بده رايح يقرا ويضيع اكثر يومه. لو يجرب واحد منكم اي واحد مثلا اذا به اجتماع المذاكره، هناك بعض الناس يتجمعوا المذاكره، يجرب كم بيدرس في اليوم، كم بيذاكر، بيقدر واحد انك بيراجع مدري كم ولا وصل، بيقدر انك بيراجع من يعني بعد الظهر لما يعني بعد الغداء لما مدري وين الليل. لكن لو يجرب واحد يحسد مره انه من يستغرب. يعني جربت انا مره انا مع زملاء كان ذاكر ورجع جربنا نحسب العيش الساعة، نحسب يعني على السباق، نحسب الوقت. بدأنا المذاكرة، بدأنا العد الحساب، كل ما جاء طارئ جاء مجبر خارجي ولا جاء حاجة ولا شيء وقفناها، وكان من الصباح لما وقت الظهر جينا وما درسنا الا يمكن ساعة ونص من الصباح لما ظهر. واحنا يعني ولو يقول لي واحد ان احنا ما جلسنا الا 3 ساعات نقول لا ما هو صدق. يعني يعني ليش الاشياء هذه بتخرج عن الدراسه عن القراءه، بيضيع واحد وقت كثير ولا بينتبه ولا بيشعر. ها ولكن كما قال طلبوا منها أهل شيء رح يسوي كذا ولا ما يمكن إنه مشغول بطلب العلم. إذن أولا يعني هنا ملاحظتين، من ناحية أولا لا طلب العلم لا يخليك تهمل في الجوانب الأخرى، ثانيا المفروض أنك تستغل الوقت وتنتبه للوقت الذي بيضيع، بيضيع وقت كبير على الإنسان ما بينتبه ما بيحس. وقلت له يجرب واحد يجرب يحسن كم باي كم باي ذاكر، كما وقف المذاكرة ولا جاء مجبر عارض يوقف الساعة ويبصر كم باي ذاكر، باي لاحظ أن الوقت قليل جدا. هذا من ناحية، من ناحية أيضا إحنا المفروض طالب العلم أولا المفروض أن إحنا هنا يعني الطلاب هنا من أحسن الطلاب من خيرة الطلاب، وإذا والمفروض أنهم يعني الطالب في نفسه هنا بعض الطلاب بيشوه طلب العلم، إذا قد أخلاق السيئة، إذا قد معاملته مع الناس سيئة، إذا هو ما ببالي بأمور دينه عنده خلاص أنه قد بيدرس، هذا أولا ضرر على نفسه لأن كان يعني دراسته هذا ما يلا، ثانيا بيضر على نفسه يعني على عملية التدريس أو على طلب العلم من حيثه بيشوه منظر أي طلاب العلم. المفروض أن احنا يعني يحاول واحد يهتم أولا أن المفروض يهتمه ولا يأثر طلب العلم على الجوانب الأخرى، على جوانب العبادات، على جوانب الأخلاق، على جوانب معاملته مع الناس ومنفعته للناس لا يأثر طلب العلم عليها، وطبعا كل شيء له حدود، لأنه إذا استطاع أن لأن قلنا لكم إذا كان الإنسان ما بلازم مجرد ما يطلب العلم خلاص ما عاد يرضى يجوب على ذا ولا عاد يرضى ينفع فلان ولا عاد يعني يقاطع بعض الناس ويقعد عند يعني أخلاقه شيء عجيبة. هذا في الواقع ما هو مبلغ يخرب على نفسه بيشوه طلب العلم، يعني إذا ناس يروح على هذا الصورة يقولوا خلاص ما عاد يشتغل يقرأ ما دام المقرأ كذا نتيجته أنهم يقولوا كذا ما عاد يشتغل يقرأ. فالمفروض أن كل واحد يعمل حساب أنه يستفيد هذا من ناحية، وأنه يكون أيضا داعية، يعني لو كل من درس العلم مثلا بحال يطبق أول ما يبدأ يقرأ يحسن معاملته في بيته في البيت، يحسن معاملته مع والده، يحسن معاملته مع أخوته وأخواته، يحسن معاملته مع جيرانه، يحسن معاملته مع الناس، يعني يجيبه نوع تغيير. لو يفعل الإنسان لو هذا يتزامن مع طلب العلم هنا بيلاحظ الناس ثمرة، ثمرة ولو ما هي الثمرة يعني ذي قد المطلوبة من العلم، لكن حين يبدأ الإنسان بالتغير مع طلب العلم بيحسوا بإيش؟ بيحسوا أن هذا أن في يعني بيسلك منهج يعني مستقيم، بيحسوا بأهمية هذا العمل الذي بيسلكه، يعني عندما يكون بيدرس عندما يكون في طلب العلم ويحاول يلتزم ويحاول يحسن معاملاته مع الناس بيرتاحوا لهذا الأمر ويتشجعوا، وكلهم بدين يعني أولادهم يجاوا يسبروا مثل فلان، فلان ما بلا بدأ يدرس قد بيعامل والده قد يعني والده بيشكره وأهله بيشكره والجيران والناس وكل الناس قد بيشكره معاملته مع الناس معاملة جيدة، هذا الحين يعني أمانة صدق وفاء، هذا الأخلاق إذا التزم الإنسان بها فهو بيأثر، يعني بيستطيع الإنسان أن يدعو إلى الخير، يعني يهدي أنت بتهدي ناس بهذا يعني السلوك بهذا التصرف، حين تعامل حين تصلح نفسك وانت بتطلب العلم تصلح نفسك وتطبق على نفسك فتأثر على الناس. كثير من الناس بيحاولوا ينهجوا هذا المنهج، قالوا ان الاسلام يعني انتشر في كثير من البلاد باخلاق اهله، طبعا كانوا يعني كانت اسوأ الاخلاق كانت في ايه يعني عند العرب قبل الاسلام، وحولهم الإسلام تحول يعني حولهم تحويل عجيب، تغيرت أخلاقهم وأصبحوا من أحسن الناس أخلاقا، وما هو كذا بس بل أثروا في كل العالم، قالوا يعني أكثر بلاد آسيا خصوصا شرق آسيا كانت تجار من المسلمين بيتاجروا إلى شرق آسيا في الهند والصين تأثروا كثير بمعاملاتهم بأخلاقهم، عندما يتعامل مع ذلك حضن الصادق في المعاملة يعني إذا وعد ما بيختلف في الوعد، وإذا يعني إذا وضع عنده شيء أمانة ما بني إيش فرط في الأمانة، تأثروا بهم تأثر كبير، قالوا دول بهم ناصب خلوهم يدخلوا في الإسلام. لكن دالحين للأسف إذا المسلم دالحين هذا بيشوه المسلم، المسلم بيشوه المسلم، يعني سمعت حكاية غريبة. قال سمعت من بقى واحد كان ايش سمعت من كان بقى عامل نجار عشان قلنا نجار كان في عمله ومعروف بالصدق وبالوفاء وكان اظن دينه نصراني كان نصراني ولكن في العمل ايش كان في العمل يتقف المواعيد اذا وعد ما يمكن يختلف ما يمكن يخون يبيع اذا طلب منه عمل دا يكمل على اسمه ورجع جلس فترة بيعمل وعمل مع السبيل لما جلس فترة لاحظوا انه تغير كبير ما عاد لا يوعد واحد من الشام جلس مدة ما يحقق له ما واحد ورجع بزر الله قدس له هذا طبيعة يعني خذ هنجي واحد إذا قد يسوي كذا يعني انك تبي إذا قد الإسلام كذا لأنه أسلم ورب المسلمين كذا ما عاد تلاحظ عندهم صدق المعاملة لا تلاحظ عندهم خيانة لا تلاحظ يعني الأمانات ما بيسموا بها كثير وللأسف يعني في يعني حتى في واقعنا في واقع الناس أبيهم بدون معروفين بالصرع لاحظوا الناس في المجتمع حالا نفسر كيف الديون الآن كيف الناس يقصروا في الديون يجوا عند إنسان دين عندك دين لفلان وأنت مطالب به وحال أنك إيش هرب منك ما يتبالي كثير أصبح تقول شيء طبيعي أصبح طبيعي إن الإنسان يتدين وإنه ما عاد يخلص خلاص ما بلرجع إيش ما يعني ما يخلص إلا إذا ضايقوه يعني يدوروا للوقت دي يمكن يجوا مع فلوس ولا لاحقوا ولا مطارده ولا خلاص هذا مثال يعني ما هي سهلة مثلا هذا الدين لأني بلاحظ كثير من الناس كثير من الناس حتى يعني ذي قدوا بس من هاش قدوا جيب قدوا من ناس صالحين ومن أحسن الناس لكن إذا طرفت أنت للدين خلاص ما عندهم بال إذا شل على شيء خلاص تقعد تطر الواصل وعذاب من الدين هاي إذا قلنا في بهذا التصرف إذا كان الناس ذا تصرفوا مثل هذا التصرفات بايهم تجوز مثل ما قلنا هذولك بيشوهوا على المسلمين المسلمين الآن أصبحت حالة يعني مزرية يعني بيقولوا المسلمين بلا إسلام ما عاد لهم المسلمين ولا ما تطبيق ماذا تطبيق هؤلاء قدم ضرر على الإسلام يعني كأنهم بينفروا من الإسلام وإحنا هنا إحنا المفروض هنا يعني عندما يعني الحمد لله معنا عقائد ومبادئ قوية جدا ومذهبنا بنعتقد أنه يعني من أحسن المذاهب فإحنا بنشوه مذهبنا إذا كان سلوكنا هكذا إذا كان سلوكنا ما في أي إلتزام الناس المفروض في الدين يعني بالله كان بعضهم بيعاني بيقول الناس بيقولوا يعني في غير هذا المكان أو في يقولوا به ناس متدينين يعني ما بيلتزموا بالأخلاق معاملة الناس وبه ناس بيجوا معهم أخلاق حسنة ولا بيلتزموا إيش بالدين لكن دينا في مجتمعنا ما عاد بيلتزموا لا بالعبادة ولا بالأخلاق قد بيقرأوا بس لو بيصبر بطل الصلاة ما يبطل ما عاد يعني كأننا أخذنا الدين والعبادات هذا كأنها ما هي إلا روتين ليش يعني روتين يعني حاجة كده يعني نشأ الإنسان عليها وتعود ما عاد يصبر بطلها ما عاد كأنه يجي لنا واجب يقوم يصلي ما بقدر من صغره يقوم يصلي واضب عليها البيئة كذا بتأثر في واحد قد عبادة أنا كذا لأنها كاف إنسان لا تكون لا ترى هذا يقوم يصلي بس لكن لكن المال حق الغير ولا يبالي هذا يعني إنه ما بيصلي يعني حين يواظب على الصلاة والمال ما بي إيش ما بيهتم به ياخذ مال الآخرين يتعدى على هذا يسأل في هذا يلم هذا يحب هذا ما بيبالي ولما الصلاة بيصلي كأنه مع الله بيصلي قدو هي إيش روتين شيء يتعود عليه بس ما بيقوم يصلي ويهتم يعني يواظب على الصلاة لأنه متعود والمجتمع كلهم كذا لكن مثل هؤلاء الأشخاص لا يخرج بين الناس ما بيصلوا بيجلس فترة وإذا ما يقدم مثلاً عادي بيخلي الصلاة فلا يكون إلزامنا بالعبادات المفروض لا يكون إيش لا يكون روتين أو إحنا نشأنا ورينا قد العادة عادة الناس كذا كم يتذكر واحد إن العبادة يعني الأشياء التي أمر الله بها يجب أن نفعلها وإلا عوقبنا على تركها والأشياء التي حرمها يجب أن نتركها سواء فعلوها الناس أو تركوا الواجب تفعله لو تركها الناس جميعا الحرام تتركه لو فعلوها الناس جميعا لكن احنا بنتأثر بالبيئة كان احنا اذا لاحظنا الناس يهتموا بشيء اهتمينا به، اذا لاحظناهم اهملوا ما عاد بالينا. مثل اللي قلنا معاملة مثلا معاملة الناس مثل ما قلنا الجن بنلاحظ كثير يفرطوا حتى اصبح شيء طبيعي، يعني الى حد انه اي واحد بالحين ما عاد يعتبر مامون. قد الأغلبية يعني قد الايش قد الظاهر في الإنسان إنه ما هو مصدق أي واحد يجي يحاول يطلب منك مبلغ من المال يعني فأنت بس تجد إنه إيش ما هو مصدق لك هذا المبلغ، ما جهدك تركن على تطمئن إلا بعد إيش فإذا عامل أنت مرة بعد مرة وقد وثقت أنت فيه وقد ولا قد سألت أنت ولا واحد له ناس معروفين بالصلاح وذا ما مركنت أنت عليه ليش ما مركنت أنت عليه هو صالح وبيصلي، يعني قد انتشر هذا الشيء قد شيء طبيعي إنه ما عاد يباله إيش يعني بحقوق الآخرين. هذا ملا يعني مسألة جزئية مسألة الدين ما بلني نلاحظها منتشرة وكثير ما بيبالي لها. فقلت المفروض إذا كان الإنسان بيطلب العلم أولا قلنا المفروض أن يكون طلب العلم لله، إذا كان طلبه لله فيحاول يعمل كل ما يصله يعني إلى قبول أو إلى أن يتقبل الله من عمله. فإذا يحاول يمتثل فيه يحاول يغير في نفسه حاول في أخلاقه وقلنا معاملته مع الناس هي معاملة هي مبنية على الدين. فالواقع أن معاملة الإنسان للناس شيء مهم جدا مهم جدا، يعني حتى أن الرسول ما يمكن ما حد يعني يجي في بعض النصوص أن الرسول ما أتى إلينا إلا لأجل يبين لنا كيف نتعامل مع بعضنا الآخر إلا لأجل يحسن يعني المعاملة قالها الأخلاق معاملة الناس هي أخلاق الإنسان. أخلاق الإنسان عندما يقال الأخلاق هي كيفية معاملته للناس. الأخلاق الحسنة يعني أن تتعامل مع الناس معاملة حسنة، أو أن يقال الأخلاق هي الأوصاف التي تتعلق بمعاملة الناس. الأوصاف التي تتعلق بمعاملة الناس يقال لها أخلاق. اهتم الشرع بهذا الجانب اهتمام كبير حتى أن هناك في بعض النصوص أن الرسول ما جاء إلا لأجل يعلمنا الأخلاق، يعني يقول يستغرب واحد يقول ما جاء الله يجل علمنا الأخلاق والحج والصوم والصلاة والباقي العبادات، لكن يتذكر واحد قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما هو ذا بيقول أسلوب حفر وقفر، إنما بعثت لأتمم يعني ما بعثني الله إلا لأجل إيش أتمم مكارم الأخلاق، سواء قلنا إن الحفر الحقيقي والمراد به الحفر يعني أو قلنا إن مبلغ مبالغة مبالغة، لكن مش يعني مبالغة يعني إن هذا الأمر مهم جدا جدا مكارم الأخلاق. لأنها حتى أن كثير من الأعمال إذا العبادة ما لها قيمة إذا ما فيها إيش إذا ما فيها اهتمام بالجانب الأخلاقي بجانب معاملة الناس. يعني صلاتك إذا كانت معاملتك للناس سيئة ما بتبالي بلاي الناس تأخذ حقوقهم تسب في هذا تغتاب هذا تنم في هذا وما بتبالي، فهذا كلها مثل الأشياء الصلاة والصيام والحج وكل الأعمال كل العبادات. بينما يعني حتى نلاحظ في نصوص كثيرة بيقول قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما يبعد إن كثير من العبادات بتساعدنا على أن نحن نلتزم في معاملاتنا مع الناس أنها تنظم أخلاقنا العبادة نفسها، لأنك إذا عرفت أن كيف تضبط نفسك في العبادة وكيف تمتثل للشرع بتحاول تمتثل في كل ما أمر الله عليك. حين يأمرك بالصلاة ويحدد لك أوقات ويحدد لك كأنه في حد يعني نظام حد تستطيع تمتثله لأن الله أمر به، إذا بتستطيع في إيش في كثير من الأشياء. يأمرك بالمعاملة مع الناس مثل ما إيش استطعت أنت في الصلاة فكذلك في إيش في معاملتك مع الناس. قلنا حتى هناك الأحاديث أو قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحتى وأحاديث أخرى إذا كان الإنسان بيصلي ولا بيبالي بالناس ولا يعني بيفعل الفواحش ويأخذ عمال هذا ويسب هذا ويغتاب هذا فهذا الصلاة ما إيش لا خير له فيها، يعني حتى كأن الصلاة ما تحتاج تساعد الإنسان على إيش على الالتزام الأخلاقي. الأخلاق مهمة جدا ما هي سهلة وأيضا هي بسيطة، ولو يعني لو الإنسان يعني يرسل يرجع الناس لحفظ الأخلاق الفاضلة والأخلاق التي دعا إليها الشرع يعني والتزام مكارم الأخلاق لعاش الناس يعني سعدة عاش الناس في راحة. يعني حتى لو لم يكن هناك دين المفروض مكارم الأخلاق لو ما به دين لو ما به هناك يوم آخر لو ما به جنة ولا نار مكارم الأخلاق المفروض نحن نطلبها يعني إنه إذا حق الإنسان عندك أمانة إنك لا تكون في الأمانة إذا تكلمك إنسان فلا تكذب في الحديث إذا وعدت إنسان أنك إيش لا تخلف وعدك إذا مثلا إذا عندك شخص مال فإنك ترده إلى في وقته ولا عند الطلب إذا كان أنك يعني أن الإنسان يسلم من شرك لا تكون تتعدى على إنسان لا على عرضه ولا على ماله ولا في جسمه ولا في أي شيء يعني أنك تحافظ على حقوق الإنسان وتسلم الناس من أذاك هذا الأخلاق وكل أمن أذكر كلام الأمير المؤمنين بيقول إيش والله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله كأنه بيقول والله لو لم نكن نرجو جنة ولا ثوابا ولم نخشى ولم نكن نخشى نارا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نبتغي مكارم الأخلاق هذا قسم لو ما به جنة ولو ما به نار المفروض نحن نلتزم مكارم الأخلاق لأنها إيش قال فإنها طريق الفلاح أو الطريق إلى النجاح فلذا يقولوا يعني الأخلاق بيحاولوا يهتموا بها في كل مكان في كل مكان بيحاولوا يهتموا بها يعني بيقال إنها إيش إنها قوام الأمم بيقال عندما قال وإنما الأمم الأخلاق ما بقي فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وطبعا لو يفكر واحد الحين قارن بين مجتمعين يعني مقارنة بين مجتمعين مجتمع يسوده الأمان والوفاء بالوعد ومحافظة على حقوق الناس وعدم الإيذاء إذا الآخرين والتعاون فيما بينهم وكل هذه الأشياء كيف بيكون حياتهم وقارن بين مجتمع آخر يعني السرقة فيه منتشرة بشكل كبير السرقة الناب الكذب الخيانة عدم الوفاء بالوعد هنا هذه الأشياء يعني بس لاحظ المجتمع يعني مؤثر جدا وإيش كل إنسان يكره أن يعيش في هذا المجتمع يعني لو ما به هناك مسألة جنة ونار هناك بعض يعني بعض الفلاسفة يتكلموا عن يعني عن يعني يتمنوا أمنيات يتمنوا وقالوا مدينة بيقول أحد الفلاسفة يتمنى مدينة فاضلة دحين نقول إحنا دحين بيتمنى الجنة يتمنى أن تكون هناك مدينة فاضلة قال طبعا قبل الإسلام يتمنى أن يكون هناك مدينة فاضلة يكون الناس عايشوا فيها لا حد يأخذ حق أحد سواء كان يعني في الظاهر وفي الإيش وفي يعني أمام سواء كان أمام الناس أو كان الحال يعني أن يكون هناك زاجر من النفس أن يأخذ حق الغير وأن يكون هناك تعاون بين الناس وأن لا يتعدى أحد على أحد لا في مال ولا في عرض ولا وأن يكون هناك صدق ويكون هناك وفاء ويكون هناك يعني بيعدد أوصاف كثيرة جدا جدا ولاحظنا كل هذه الأوصاف لاحظنا الشرع دعا إليها قلنا مكارم الأخلاق هذا يعني بتصلح الحياة بيننا يعني بتنفعنا يعني أي إنسان يعني يكون صادق في معاملاته يكون صادق يعني أمين إذا كان هناك عنده أمانة يكون أمين عليها يؤدي الأمانة يعني ويكون هناك يعني الخيانة بعيدة منه يعني برتاح الناس له بيرتاح وراحة كبيرة وبينجح فيه كثير من الأعمال وبيطمع الناس إلى وبيت يقول فيه قلنا أن إحنا الحين بالنسبة كطلبة في العلم المفروض أن إحنا إيش القدوة أو ربما حتى أن طالب العلم بأجوى الإيش الأمر بالنسبة يعني إذا فعل الأشياء الحسنة أو إذا التزم بإيش بهذه الأشياء بالأخلاق الحسنة أولا بيستفيد هو في نفسه ثانيا بيكون دعوة للآخرين يعني أشياء أقول إن كل واحد يجعل من نفسه داعية إلى إلى طريق الخير كل واحد مننا يجعل من نفسه داعية لأنك إذا استطعت أن تلتزم أنت بالأمانة بالصدق بالوفاء بسداد الديون بعدم يعني انتهاك الحرمات يعني لا تتعدى على الآخرين إذا استطعت في نفسك هناك من يتأثر بك وإذا كل واحد مننا بيجي من يتأثر بك ويكثر المجتمع يعني الأشياء الملتزم فهنا بيكون إحنا دعاء إلى الخير هذا من ناحية تطبيق هذه الأشياء ومن ناحية أخرى نفس العديدة والمبدأ والمذهب إذا كان أهله من المسلمين يقولوا هذا ولا هذا على حق هذا ولا صد وين تجي عن ذلك متابعة لهم في المذهب وعندما نعتقد إحنا أن إحنا على المذهب الحق وعلى الآشياء العديدة الصحيحة فالمفروض إحنا ننشرها بين الناس وكل طالب علم الذي يحاول يدرس يعرف ويعرف الناس المفروض فهذا إذا التزمت أنت في عملاتك مع الناس التزمت في ما بينك وبين الله أيضا بس لاحظ أنك بس أثر في الناس يعني يسلكوا الطريقة دي بسلوك. لكن بالعكس قلنا لكم إذا رأيوا الناس حبيبي مثلا على هذا المذهب ما بينسجنوا ما عندهم أمانة ولا عندهم صيد ولا عندهم وفاء ولا عندهم يعني نجدة ولا اهتمام ولا مساعدة ولا قال يعني دول الناس ما يمشي ما معهم مبدأ ولا معهم شيء ما بلا كذا يعني مثل الروتينة إذن المفروض نحن نلتزم بالأخلاق أولا لصالحنا نحن ثانيا إيش إن في تأثير على الناس باتباع يعني بالسلوك هذه الإيش الأخلاق يعني يتأثروا بنا ويعاملوا الناس معاملة حسنة ثالثا إنها فيها دعوة إلى الدين إلى المذهب الحق إذا إحنا بنفعلها هكذا فيها دعوة للناس متأثر يعني عندما يرى الناس كذا هذا ولا ملتزمين يعني تخيلوا كذا تخيلوا كل من درس طلب العلم يغير سلوكه مع الناس يغير سلوكه إلى الأحسن ما هو على ما الواقع يغير سلوكه إلى الأحسن يطبق كل ما أمر الله به يعامل الوالد يعني يعاملهم معاملة يعني يحترمهم يعني يقدس الوالد يعني يعامل الإخوة باحترام يحترم الكبير يعامل يعطف على الصغير يحاول يساعد مع الناس يحاول إنه يتجنب أي أذى لأي إنسان فإذا قدروا بيحاول كذا فالناس بيرتحوا لي يلاحظوا في الصدق في الأمان يعني صدق في الحديث وإذا كان هناك أمانة بيلتزم بها يعني بيتأثروا الناس بيرتاحوا لكن أنتوا لو تلاحظوا من طلب العلم جاء كده لابني إيش بيتعبوا منه يعني نحنا ما بن يعني ما بنلتزم يعني بن إيش كأن نحنا بندعي إلى شيء نحنا إيش نرجع إذا الناس يعني إيش نتيجة القصور أو نقصان مننا عن عندما نحاول في الطريق ورجع نقصر فيه إحنا بنضر أضرار كثيرة ما هو مضى ضرر على الإنسان نفسه في ضرر على نفسه وعلى المجتمع حوله بيتأثر به وعلى نفسه حتى على الدين بكله فتلاحظ أن بعض يعني يمكن في بعض المذاهب الأخرى يعني لديها عقائد يعني إيش واهية ما يستطيع الإنسان يتقبلها في كثير من المذاهب الآن سائدة ومنتشرة بكثرة عقائدها واهية وضعيفة جدا إلى أبعد الحدود ما يستطيع الإنسان يفهمها ولكن بيأثروا على كثير من الناس بالمعاملة فإذا المفروض يعني نفس المعاملة هذه لا يقول واحد ها ما بالله دولك بيحاولوا يجمع أخلاق إحنا لأنك سمعت بعضهم يقول أصلا عندنا إحنا مبدأنا عقيدتنا قوية جدا ومبدأنا ثابت ولا نحتاج نتكلف معاملات ولا نحتاج أخلاق هذه بده مذهبنا وما حد هذه بده لا يعمل به وإذا ما بده بادر وخلاص يعني إحنا ما نبالي بالأخلاق ولا نحتاج يعني نتعامل مع الناس معاملة حسنة ليش لأن مبدأنا قوي وعقيدتنا قوية ما إحنا في حاجة يقول لك ما بلا دولار إين عقيدتهم ضعيفة ومبادئهم ضعيفة بيضطروا ما بيجلبوا الناس إلا بالأخلاق وإحنا ما شاء الله معنا عقيدة قوية راسخة ومبدأ قوي وثابت ما نحتاج إلى بدأنا بأخلاق إذا الناس يتأثروا بنا صح في الواقع ان احنا معنا مبدا جوي ومعنا لكن ما المطلوب مننا اذا قد احنا على هذه الدرجه ان احنا اجل خالق في الايش يعني مع ان انت او ما عاد نتحلى بالاخلاق الحسنه الرسول ما اتى قال انما ايش بعثت ليتمم مكارم الاخلاق والشرع نفسه دعانا الى هذا الشيء والرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول ايش يعني كأنه يعني بيقول ولو كنت أو الله بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك يعني جعل الله على خلق عظيم يجلب الناس لو هو فظ وغليظ داي ايش الناس بيقولوا ينفروا من عنده مع أنه على مبدأ وعقيدة ما بعدها ويعني وآراء هناك واضحة وقوية لكن عاد الأخلاق ايش عاد يعني كأنها ثمرة كأنها ثمرة لأجل هذا الدين الثمرة لهذا المذهب يلاحظوا الثمرة ما بشي ثمرة يعني ما بشي يعني ما هو صح يعني أول ما يتبادر إلى الإنسان فهنا ضروري لو كانت عقائدنا قوية لو كانت مبادئنا قوية لو كان يعني من أقوى المبادئ وأثبتها لكن ما معنى هذا نحن أخلاقنا ومعاملتنا الناس كنت هي المفروض أن تكون حسنة يعني أن تكون مع كلامك مع أي إنسان لا تحاول يعني تحاولك لا تجرح أي كلام ليش بيشير إلى لا نلاحظ كيف إتمام الشرع يقول لك الغيبة لا تتكلم في شخص ولو فعل الفعل إذا فعل فعل مثلا دخل في موقف معين حصل منه أنه دخل في نفقة فلا تروح تتكلم عن هذا البخل حصل منه موقف منقف فلا تروح تقول فلان سوى كذا ولا حصل منه كذا ليش؟ لأنه لو يدري باي يأثر فيه باي يغسل يصير كيف راعه مع أنك ما شاء الله أنت على شيء ولا قتلت أنت ولا لكنك إن فيه جرح لشعوره هذا الشرع نهانا عن هذا عن الغيبة لأجل حرمة الإنسان لا نتكلم عنه مع أنه بتفعل عم بيقول الغيبة عن تذكره بنافيه وهو غائب عنك لا ذكر الإنسان ما به هو غائب عنك هو قد يعني يقول يعني حذر الشرع منها وإيش بل القرآن وصفها وصفها يقال إيش ولا يحسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يعني بيجي قصاب أخوان بيجي يذكر أخوه المؤمن سوى كذا ولا كذا حالة بعد جراحة فقال هذا إيش يذل حيث يأكل لحم الميتة ولا لحم أخوه هو ميت هذا عجز من أي ميتة ف يعني شيء نفهم كيف أن الإسلام بيراعي شعور الناس أنك لا تجرح يعني شعور الآخر هذا هو الغيبة أن أيضا النميمة المفروض أنه إذا لا تنسحاب إذا نقل إليه إنسان كلام فلا تحاول يعني ايش تظهر للغير يعني تقول النميمة كذا النميمة ان ينقل اليك شخص كلام او يتكلم عندك بكلام وانت تعرف انه ما يتكلم في دار راح نتكلم بهذا الكلام فانت باش يعني ما تأثر فيه ما يغفي هلا حين يقول له كلام يعني هو ما يصير احد يعرفه سواء قال لك هذا شكرا لا ما قال لك احنا قبل نعرف يجرب يقول ما أنا كذا وكذا وحدك ورجع تروح جابر هذا هذي تقول النميمة أن تظهر ما أودعك أو إيش ما كلمك شخص به وهو لا يريد إظهار إذا كلمك شخص كلام وهو لا يريد ظهور للناس ورح يتكلم به قالوا لا نميمة طبعا هذا كثير من الأشياء ما بشي نعرف كيف الشرع ببالغ في احترام الآخرين لا تعدي لا تعدي يعني لا تشعوره لا تكلم فيه لا تقول له شيء بايغفر حتى ولو كان هذا الأمر واقع فإحنا كنا نهتم بهذه الأشياء معاملة الناس لأنها يعني بعضهم بيقول هي الصلاة والصيام والحج وكل هذا فيها دروس بتعلم الأخلاق وفي الواقع أنها ربما أكثر العبادات لو نظرنا إليها فإنما هي مطلوب منها إما أنك تأثر في معاملات الناس أو في تربطهم بالله خليهم يرجعوا إلى الله يعني يذكر الله أيضا هذا الجانب ذكر الله إحنا وأيضا هو جانب آخر غير معنا قلنا ذكر الله ومعنى الأخلاق هذا الله من ثلاثة كثير هو أيضا في العبادة ما أدري وفي المعنى مع عبد الله يقرأ يقولوا ناس يقولوا لا يهتم واحد بالعبادة ويلغي جانب الأخلاق لكن إحنا نرجع إيش خلتناها جمعة لا عبادات ولا أخلاق لا أنك يعني لا يجيه بثرت عوافل ولا يجيه معاملة مع الناس جيدة ولا بالله نجد بيقرأ حتى بعضهم نجد بيج على المقرأ كأنه ما بالله سبب إيش يعني وسيلة للعيش ولا يجيه بدو شيء الناس بيقرأ وجمعة بيقرأ بدل ما يقعد ولا يجي للشغل ولا المهم ما عد به ذيك الإخلاص فإذا قلنا المفروض أن الناس يكونوا يتحلوا بحاله ويتحلوا بالأخلاق الحسنة ونحن ضربنا الحسنة بالغيبة والنميمة هذا مش نعرف كيف أن الإسلام بيهتم بالآخرين قالوا أن الإنسان